أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى يوم الدين. تحصل مما ذكرناه إلى الآن أن القضية الشرطية المذكورة في الآية الشريفة ليست مسوقة لبيان الموضوع، ليست كما قال الشيخ رحمه الله. هذا تحصل مما ذكرناه، إلا أن الصحيح مع ذلك كله هو عدم ثبوت المفهوم في القضية الشرطية في الآية الشريفة، رغم البناء على أصل مفهوم الشرط، يعني كبرى مفهوم الشرط، رغم أننا نقول بثبوت مفهوم الشرط، ورغم أننا قلنا أن الآية ليست مسوقة لبيان الموضوع، مع ذلك لا مفهوم لها، بحيث يدل هذا المفهوم على حجية خبر العادل. لماذا؟ وذلك لأن كل ما ذكرناه لحد الآن كان مبنيا على أن نفترض أن موضوع الحكم في الآية الشريفة، يعني موضوع وجوب التبين، عبارة عن النبأ. خب، بناء على هذا يجي كلامنا السابق، كل هذا كان على أساس هذا الافتراض، بينما هذا ليس مسلما. أن يكون موضوع الحكم في الآية هو النبأ، هذا لا نحرزه، لأنه يوجد هنا احتمال آخر، وهو أن يكون موضوع الحكم بوجوب التبين في الآية الشريفة عبارة عن نفس الفاسق، لا نبأ الفاسق، لا نفسه هو. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني افحصوا حال الفاسق، مو تبينوا النبأ، بأن يكون المقصود وجوب التبين عن حال الفاسق، وأنه هذا الشخص هل له غرض وداعي إلى الكذب في هذا الإخبار، هل توجد بينه وبين الذين مثلا نسب إليهم ما يشينهم، توجد بينه وبينهم عداوة أم لا توجد، افحصوا عن حاله عن وضعه. هذا احتمال وارد في الآية، وما دام هذا الاحتمال واردا فهو يمنع من أن نستظهر من الآية أن الضمير المستتر المقدر في فتبينوا هذا الضمير يرجع إلى النبأ، هذا الاحتمال يمنع من أن نرجع الضمير إلى النبأ، وإنما بناء على هذا الاحتمال الضمير يرجع إلى الفاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوه، يعني هو هذا هو يرجع إلى الفاسق. فحصوه هذا الإنسان، فحصوه، مو هذا النبأ، فحصوه هذا الإنسان المخبر، هذا الفاسق افحصوا عنه عن حاله ووضعه. هذا احتمال، بناء على هذا الاحتمال يكون من الواضح عدم ثبوت المفهوم في الآية الشريفة. شرط مسوق لتحقق الموضوع. أحسنت. ما نقدر نستبعد انه يرجع للفاسق، لانه احنا نفحص عن الفاسق، يعني لماذا نفحص عن الفاسق؟ عن ذاته وما نفحص، نفحص عن كلامه، عن نبيه، يعني احنا شنو شغل بانه الفاسق انه سلوكه ووضعه؟ احنا شغل انه ما اخبر به عن هؤلاء القوم او عن هذا الشخص صحيح او لا، فنفحص بالحقيقة عن قوله، عن حصة خاصة او ما ينصرف، هذا نقدر نقول يعني. وهذا احتمال، احتمال اخر هذا انه لا قصدي هذا الاحتمال مو ظاهر، مو يعني اقوى من هذاك الاحتمال. هذا الاحتمال اللي اتفضلت به وارد صحيح، بس اقوى يعني هذا احتمال، بس مو نفس النسبة، مو متساوي لا يكون متساوي. بالأخرى إذا كان هذا الاحتمال بالقدر الذي يمنع من أن تكون الآية ظاهرة في ذاك الصوب، يعني تمنع من ظهور، يمنع من الظهور، لأنه هذا الاحتمال هو أقل، يعني لا أقل من الإجمال. يعني احنا من نريد نقول كما قال الشيخ أن الآية مسلما مسوقة لبيان الموضوع، هذا ما قبلناه، لكن مسلما هم مو مسوقة لبيان الموضوع، هم مو معلوم. منو قال لا أقل من الإجمال؟ ومع الإجمال لا مفهوم لها. الشيخ كان لا من ذاك الصوب يدعي لا أن الآية مو مجملة بل ظاهرة في أن الشرط فيها مسوق لتحقيق الموضوع، كان يدعي الشيخ هذا المعنى، ظهور في ذاك الصوب. احنا انكرنا الظهور في ذاك الصوب، لكن هذا مو معنى انه قبلنا الظهور في هالصوب، الظهور في ان الشرط ليس مسوقا لتحقيق الموضوع. بناء على هذا الاحتمال يكون من الواضح عدم ثبوت المفهوم لهذه القضية، لان قوام المفهوم انما هو بأن يكون موضوع الحكم في الرتبة السابقة على تقييده بالشرط يكون له إطلاق يشمل فرض وجود الشرط ويشمل فرض عدم وجود الشرط، حتى يكون التقييد بالشرط هدما لذاك الإطلاق وتقييدا للموضوع بالشرط، وبالتالي ينتزع المفهوم. هذه طريقة اقتناص المفهوم. مثلا عندما نقول إن جاء زيد فأكرمه، متى يكون لهذا الكلام مفهوم؟ قوام المفهوم إنما هو بأن نفترض أن موضوع الحق وهو زيد، موضوع وجوب الإكرام هو زيد، هذا زيد له إطلاق قبل أن يتقيد بالمجيء، قبل أن يتقيد بالمجيء في الرتبة السابقة على التقييد بالمجيء له إطلاق يشمل حالة وجود الشرط، يعني حالة المجيء وحالة عدم المجيء. بالفعل هو هالشكل، زيد في حالة مجيئه هو زيد موجود، وفي حالة عدم مجيئه أيضا هو زيد وموجود. فباعتبار أن الموضوع في الرتبة السابقة على الشرط له إطلاق يشمل فرض وجود الشرط ويشمل فرض عدم وجود الشرط، حينئذ يجي الشرط يسوي يقيد هذا الموضوع بفرض وجود الشرط. فهذا الموضوع في فرض وجود الشرط حكمه هذا، لكن هذا الموضوع في فرض عدم الشرط حكمه مو هذا. هذا هو المفهوم، طريقة المفهوم هي هاي. أما إذا لم يكن الموضوع هكذا، إذا لم يكن الموضوع بهذا النحو الذي قلناه، يعني ليس له إطلاق يشمل فرض وجود الشرط ويشمل فرض عدم وجود الشرط، هكذا موضوع لا يتصور أصلا تقييده بالشرط حتى ينتزع المفهوم، لأن التقييد فرع الإطلاق. الموضوع إذا كان في ذاته له إطلاق فالقيد يجي شنو؟ يقيد، يهدم هذا الإطلاق، يهدم هذا الإطلاق. أما إذا كان إذا الموضوع من قاعه هو ليس له إطلاق في ذاته، لا معنى لتقييده. مثلا أمثل مثالا لكي يتضح المطلب. إذا قيل إن حياك شخص بتحية رد عليه التحية، خذ هذا الكلام هل له مفهوم يدل على أنه إن لم يحييك شخص بتحية فلا يجب الرد؟ ليس له هذا المفهوم. لماذا؟ لأن الرد الذي هو موضوع الحكم، رد عليه بتحية، الرد هو موضوع الوجوب، وجوب الرد. هذا الرد في نفسه ليس له إطلاق يشمل صورة وجود الشرط، وهو ما إذا ابتدأ الشخص بتحية، ابتدأني بالتحية، ويشمل فرض عدم وجود الشرط، لأنه في فرض عدم وجود الشرط يعني ماكو شخص محييني أنا في هذه الصورة، رد ما يتحقق، ماكو رد، لأن ماكو تحية حتى ترد. أحسنتم. يعني الموضوع في ذاته ليس له إطلاق، يعني ليس شاملا لفرض عدم وجود الشرط. الرد في نفسه ليس شاملا لفرض عدم وجود تحية، الرد مخصوص بحال وجود تحية، وإلا رد ما يصدق. رد ليش؟ ماكو شيء حتى يرد. فالموضوع في حد ذاته لا يعقل أن يكون موجودا إذا لم يكن هناك ابتداء بالتحية من شخص. فليس للموضوع إطلاق في الرتبة السابقة على التقييد بالشرط حتى يكون هذا التقييد بالشرط هدما لذاك الإطلاق، وبالتالي ينتزع منه المفهوم. وعليه فبناء على أن يكون موضوع الحكم في الآية الشريفة عبارة عن نفس الفاسق، خب هذا الموضوع ليس له في الرتبة السابقة على تقييده بالشرط، والشرط هنا عبارة عن مجيء الفاسق بالنبأ. هذا الموضوع وهو الفاسق ليس له إطلاق يشمل فرض عدم وجود الشرط. فرض عدم مجيء الفاسق بالنبأ ما هو؟ فرض عدالة الجاي بالنبأ. فرض عدم مجيء الفاسق بالنبأ هو فرض مجيء العادل بالنبأ. هل أن الفاسق له إطلاق يشمل هذا الفرض؟ إذا جاء العادل بالنبأ بعد ماكو فاسق في البين. مثل هناك إذا ما حياني شخص ماكو رد، ما يصدق الرد. هناهم إذا ما جاء الفاسق ما جاء بالنبأ، العادل جاء بالنبأ، لا فاسق في البين. فالموضوع في حد ذاته ليس له إطلاق يشمل فرض وجود الشرط ويشمل فرض انتفاء الشرط، لأن موضوع الحكم إذا كان هو الفاسق بناء على هذا الاحتمال الثاني الذي أبديناه اليوم، إذا كان موضوع الحكم عبارة عن الفاسق فالفاسق لا يشمل العادل، ليس له إطلاق يشمل العادل. إذن لا يتصور أصلا تقييد للموضوع بالشرط، وإذا لا يتصور التقييد إذن لا ينتزع المفهوم. هذا احتمال موجود. سيدنا صاحب من كل المحورين الأهمية في وجود المفهوم، يعني بصف القضية الشرطية أي. وجود الموضوع وأيضا متعلق الموضوع الحكم أيضا كل موجود، صار هناك لهما يعني لهم دورات في ثبوت المفهوم. سابقا ذكرنا أنه موضوع القضية الشرطية إذا لم يوجد يعني هم يثبت المفهوم في القضايا الشرطية التي لها موضوع موضوع للقضية الشرطية لها موضوع، فإذا يعني كان هناك موضوع للحكم الشرطي قضية الشرطية ولا يوجد موضوع في مصب القضية الشرطية أنها ما يتمثل إيه؟ فأقول لأن هذا الشيء يعني نقول على كليهما شرطين يعني في ثبوت المفهوم، يعني هم ثبوت موضوع القضية الشرطية وهم ثبوت موضوع الحكم الشرطي القضية الشرطية. يعني إذا استظهرنا من الآية أن القضية الشرطية المذكورة في الآية لها موضوع، يعني موضوعين، موضوع لنفس القضية وموضوع الحكم المذكور في الجزاء، إذا استظهرنا أن الآية الشريفة لها موضوع للقضية الشرطية كشرطية، هو هذا الموضوع سابقا قلنا يجب أن يختلف مع الشرط لأن مباين مع الشرط ما يصير يتحد مع الشرط. فإذا استظهرنا أن النبأ هو موضوع القضية الشرطية ككل فيثبت المفهوم حتى وان لم يثبت موضوع الحكم حتى ولو لم يكن موضوع الحكم محفوظا. موضوع الحكم ما هو؟ يعني رجع للنبأ. تبين قلنا انه راح يرجع للنبأ، يرجع للنبأ هو موجود محفوظ لكن إذا مثل إن جاءك زيد فتصدق على الفقراء هناك موضوعين أكو، فالمهم أن يكون شنو موضوع القضية محفوظا وهو زيد. نحن لا أعرف أنه كل قضية شرطية من علاقة هاي مطلبنا إحنا كل قضية شرطية هل يوجد هناك شرطان موجود أنه يكون موضوع كل قضية شرطية ما لها موضوع، مو دائما القضايا الشرطية لها لأن لا يثبت لها مفهوم يعني. أدري لا القضايا الشرطية مو كلها دائما لها موضوع حملي بالمعنى الذي ذكرناه، بعضها لها موضوع حملي بعضها ما لها موضوع حملي. ويثبت المفهوم يثبت المفهوم فيما إذا كان موضوع الحكم محفوظا، فيما إذا كان موضوع الحكم لابد أن يكون دائما في كل قضية شرطية موضوع الحكم أكو، على وعلى موضوع الحكم ذكرنا موضوع آخر، هذا الثاني مو في كل القضايا الشرطية، قلنا أحيانا يكون للقضية الشرطية موضوع حملي، لكن هذا الدائم اللي دائما موجود موضوع الحكم، موضوع الحكم يجب أن يكون محفوظا حتى يتم المفهوم. زين خب هنا موضوع الحكم في الآية شنو؟ إذا النبأ بل الآية ليست مسوقة لبيان الموضوع فيثبت المفهوم، إذا كان موضوع الحكم النبأ يعني الضمير أرجعنا للنبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوه، يعني النبأ، يعني في الواقع كأنه قال النبأ إن جاءكم به فاسق فتبينوا، ومفهوم أنه النبأ إن لم يجئكم فاسق به لا يجب التبين، هذا هو المفهوم. لكن هذا فيما استظهرنا من الآية هذا المعنى، فلا تكون الآية مسوقة لبيان الموضوع إذا استظهرنا هذا. أما إذا لم نستظهر هذا بقينا مرددين، هل أن الموضوع حقيقة هو النبأ؟ هل أن الضمير يرجع إلى النبأ؟ الضمير المقدر في فتبينوا يرجع إلى النبأ، أو الضمير يرجع إلى الفاسق نفسه؟ هذا على حد احتمال موجود بالآية، احتمال بحيث يوجب إجمال لا أقل إجمال الآية. من رد ندعي هم الظهور في ذات الصوب، هم من رد ندعي، يكفينا الإجمال خلاص. إذا أصبحت الآية مجملة فبعد ما يمكن استظهار المفهوم منها. النتيجة في صالح كلام الشيخ، لكن في صالح كلام مو نفس كلام الشيخ، النتيجة في صالح كلام الشيخ، لأن هذا الاحتمال إذا كان واردا في الآية سوف تكون الآية مجملة ومرددة، مرددة بين شنو؟ بين هذا الاحتمال وبين احتمال أن يكون موضوع الحكم والنبأ على أحد الاحتمالين، وهو أن يكون موضوع الحكم والنبأ انتفاء الشرط لا يوجب انتفاء الموضوع. أما على الاحتمال الآخر وهو أن يكون الموضوع الحكم الفاسق، لا، انتفاء الشرط يعني مجيء الفاسق بالنبأ، إذا انتفى هذا الشرط، يعني انتفى مجيء الفاسق بالنبأ، هذا الانتفاء يكون موجبا لانتفاء الموضوع، يعني ماكو فاسق بالبين بعد. إذا لم يجئ الفاسق بالنبأ يعني ماكو فاسق بالبين، جاء العادل بالنبأ، فانتفاء الشرط يوجب انتفاء الموضوع. فالقضية على أحد الاحتمالين مسوقة لبيان الموضوع، وعلى الاحتمال الآخر ليست مسوقة لبيان الموضوع، فبالتالي لا ظهور للآية الشريفة في المفهوم. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول على الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية، وهذا الإشكال الأول كان حاصله هو أن القضية الشرطية في الآية مسوقة لبيان الموضوع. وقد عرفنا أن هذا الإشكال وارد لكن بهذا النحو الذي قلناه، لا بالنحو الذي قاله الشيخ رحمه الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.